ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتهن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ونسألك الوفاء من أبنائنا جميلا.